عيني وحشاني ليه وشغلاني عليه وحشاني ليه وشغلاني عليه وبعد اللي جرالي احبه احبه ولا ايه لها العجيب ينام هوى الغريب في كحلها العجيب ينام هوى الغريب في كحلها العجيب ينام هوى الغريب ويحلم الليالي بالحب والحبيب وبعد اللي جرالي بحبه احبه ولا ايه